بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا رضيين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس الخامس للتعليق على كتاب الرد على الزنادقة والجهمية فيما تأولته من متشابه القرآن لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله وجزاه وعلماء المسلمين عنا وعنكم خير الجزاء وأعظمه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية في سياق الحديث على باب بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش، فقالوا هو تحت الأراضين السابعة، كما هو على العرش فهو على العرش، وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، ولا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان. وتلوا آية من القرآن قال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. فقلنا أحسن. هذا الموضع من المواضع التي لبست وشبهت فيه هؤلاء الجهمية وأتباعهم فيما يستدلون به من الآيات المتشابهة على بعض الناس في القرآن، يظنون أنها تصلح لمذهبهم في إنكار علو الله. وسبحان الله العظيم، إنكارهم لعلو الله يتفانون فيه أعظم التفاني، ويلوون فيه أعناق الأدلة، ويحرفونها بما يسمونه تأويلا بناء على أساسهم في التعطيل، وهي أشد ما يكون عليهم أن يكون الله جل وعلا على خلقه بائنا من خلقه. ومقتضى مذهبهم يرجع إلى أمرين، فأما الجهمية أتباع الجهم فإن الله جل وعلا في كل مكان، وهذا أساس قول الحلولية، وعليه بنى غلاة الصوفية والباطنية والغنوصية مذاهبهم الردية في القول أولا بالاتحاد بين الخالق والمخلوق، ثم بالقول الأشنع بعد ذلك بوحدة الوجود، إذ لا فرق بين خالق ومخلوق. تعالى ربي عما يقولون ويقول الظالمون علوا عظيما كبيرا. وهذا القول في الجهمية درج عند متكلمة الأشاعرة والماتريدية، فإنهم ينفون الجهة، والمراد بالجهة عندهم جهة العلو ليكون الله في كل مكان. وهذا ما درج عليه الأشاعرة المتأخرة والماتريدية، وذلك أن القول بأن الله على خلقه يقتضي عندهم المكان، أن الله يحويه المكان. هكذا تصوروا وهكذا أطروا في أفهامهم وفي عقولهم وفي ضيق نفوسهم. أما أهل الإيمان فاعتقدوا أن الله عز وجل على خلقه كلهم، لا يحويه المكان، بل هو الذي يحوي الأمكنة سبحانه وتعالى، فالله فوق خلقه لا يكون في شيء من خلقه. وهذا ما تضافرت وتواترت عليه أدلة القرآن والسنة، ففيها كما ذكر ابن القيم وغيره أكثر من 6000 دليل. قابلت هؤلاء الجهمية المعتزلة، وهذا بالمناسبة من المواضع التي فارقت فيها المعتزلة الجهمية، فارقوهم في أصول، في أصل الإيمان، فهم على طرفين، وفارقوهم أيضا في أصل القدر، فالمعتزلة قدرية والجهمية جبرية، وفارقوهم في هذا الأصل في علو الله، فإن الجهمية تقول إن الله في كل مكان، والمعتزلة لا تقول بالحلول بل تأتي بعقيدة أشبه ما تكون فيها إلى المستحيل، ونحل هذا الاعتقاد مع الجهمية متكلمة وفلاسفة الأشاعرة كالرازي قبل عودته وأوبته وكأمثاله، لما قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايث. وهذا عند التأمل في حقيقة القول ونتيجته يرجع إلى القول بالعدم، بأنه شيء مثالي ذهني لا حقيقة له عند الخارج، أي خارج الذهن. وهذا أصل عظيم لا بد لدارس المعتقد والرادي والمنافح عن مذهب أهل السنة أتباع السلف الصالح أن ينتبه له، لئلا تختلط عليه الأمور، ولئلا يسوي بين المتماثلات، لئلا يسوي بين المتفرقات أو يفرق بين المتماثلات. وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني المتكلم النظار المشهور الذي هو عمدة الأشاعرة وصاحب النقلة النوعية في مذهبهم، أخذ يتكلف في إثبات نفي علو الله على خلقه، فقال له تلميذه أبو علي الهمداني: يا أستاذ، وهذا الأستاذ لفظ أطلق على المتكلم ممن له أتباع، والنظار ممن له طلاب، ثم درج ذلك على تسميته إلى المعلم، وإلا فأهل السنة يسمون عالمهم بالشيخ محدثا كان أو فقيها. فقال: يا أستاذ، دعنا من هذه الأدلة التي تكلفت في تأويلها، يعني أدلة الكتاب والسنة وأدلة الإجماع والعقل، فما تقول في هذه الضرورة، وهذا الدليل الخامس وهو دليل الفطرة، ما تقول في هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا إذا دعونا الله؟ فإن الداعي يجد في نفسه إذا دعا الله اتجاه همته ونيته وقصده إلى العلو. فضرب أبو إمام الحرمين على رأسه، قال: حيرني الهمداني. ومن متشبهات ومشتبهات استدلالاتهم آية الأنعام: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله. وسيجيب عنها الإمام أحمد، لكن من أجوبة أهل السنة عليها أن الله معبود مألوه في السماء ومألوه معبود في الأرض. ولم يقل أحد لا من العقلاء من أتباع الأنبياء أو من مخالفيهم أن هناك إلهان، إله في السماء يعبد ويغيره إله في الآخر يعبد. حتى الثانوية المجوسية لم يقولوا بأن هناك إله في السماء وإله في الأرض، وإنما المجوسية الثانوية قالوا إن للكون خالقين، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ولم يجعلوا الإلهين متساويين متماثلين من كل وجه أبدا. فمقتضى قولهم أن الله إله في السماء وثمة إله آخر في الأرض ليستدلوا به على أن الله ليس في العلو، وهذا تحريف لكلام الله عن مواضعه، واستدلالهم به في غير محله، فإن معنى الله أي المألوه المعبود المحبوب حب تعظيم وعبادة، الله معبود في السماء يعبده أهل السماء وعمدتهم الملائكة، وهو معبود في الأرض، يعبده في الأرض الكائنات، ومنهم صالح المكلفين إنسا وجنا. نعم. فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة وليس فيها من عظم الرب شيء، فقالوا: أي مكان؟ فقلنا: أحشاؤكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظم الرب شيء. وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنه في السماء، فقال سبحانه: لحظة، من أول ما رد عليهم أن من الأمكنة التي تدعونها الحشوش وهي الحمامات، أماكن القاذورات والنجاسات، وأجواف النجاسات، السباع ما حرم أكلها نجاسة. فإذا قلتم إن الله في كل مكان، اقتضى أن يكون في هذه المحال التي يتنزه عنها من دون الله، فكيف بالله جل وعلا؟ وهذا الرد فيه مؤاخذة القوم بلازم قولهم ومؤدى مذهبهم، وهذه من وجوه ردود أهل السنة على المخالفين، مؤاخذتهم بهذا اللازم، لازم المذهب. طيب، يتفرع منها مسألة: هل لازم القول يعتبر قولا؟ نفيه بإطلاق خطأ، وإثباته بإطلاق خطأ آخر. وإنما يقال: لازم القول ولازم المذهب نوعان، لازم لا يتأتى منه إلا قول واحد، فيعتبر لازم هذا القول قولا له. مثلا: من صرف حق الله لغيره، لازمه أنه أشرك وإن نفى عن نفسه الشرك، لأنه لا يتأتى إلا هذا الأمر الواحد. وإن كان يترتب على اللازم أكثر من لازم، فينظر ما هو الصريح وما هو الخفي، ما هو القريب وما هو البعيد، إما بدليله أو بقرائنه وتعليله، فيحكم عليه بالتالي بمؤاخذة هذا اللازم. وإن كان في باب الإعذار عند العلماء أن لازم القول لا يعتبر قولا لمن قال به لاحتمال ورود الجهل عليه أو التأويل عنده أو عدم استحضاره لقبح وشناعة هذا اللازم، ولهذا قالوا كما في الإعذار أن لازم الكفر ليس بكفر. نعم. وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنه في السماء، فقال سبحانه: أأمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده. كل هذه الأدلة بأنواعها تدل على أنواع علوه جل وعلا، فذكر أنه في السماء، ويراد في السماء أمران، فقوله: أأمنتم من في السماء، أي في العلو، فيراد بالسماء العلو. وإن أريد بالسماء المبنية وهي السبع الطباق، فتكون في هنا ليست على بابها، بل تكون بمعنى على، أأمنتم من في السماء أي عليها. وإذا أريد بالسماء العلو فإن فيه هي الظرفية، فالله في العلو، والرفع إليه سبحانه في الأدلة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. لو كان الله في كل مكان ما احتاج أن يرتفع إليه شيء. ورفع إليه أمران: المعاني والأعراض في الأعمال، ورفع الأعيان: إني متوفيك ورافعك إلي، والكلام في عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد رفعه الله إلى العلو حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم عيسى ويحيى أبناء الخالة عليهم السلام، وإن في السماء الثانية. وقد رفع الله عيسى بجسده فلم يطله ما تزعمه النصارى من الصلب، ويزعمه اليهود أيضا، واختلفوا في عقيدة الصلب، فالنصارى قالت إن الله صلب ابنه فداء للعالم، واليهود قالوا هذا القول الشنيع بأنه ابن بغي وإنه صلب لنقصه لكفرهم بعيسى بن مريم، عليهم من الله ما يستحقون. إذن المرفوع إلى الله أعيان ومعاني، وممن رفع الله إليه نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج، في ليلة المعراج، وجاوز النبي صلى الله عليه وسلم فيما ارتفع به منازل المقربين من الله، منهم عيسى تجاوزه إلى السماء الثالثة فالرابعة فالخامسة فالسادسة فالسابعة، حتى جبريل سيد الملائكة تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم منزلته ومقامه، فإنه لما عرج به بلغ إلى مستوى في العروج والصعود أن سمع فيه صريف الأقلام، فغشي النبي ما غشيه من الظلم من الحجب، فنظر وإذا جبريل عليه السلام واقف، فقال ألا تصحبني؟ قال هذا حدي وتقدم أنت. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قرب إلى الله أعظم مما قرب عيسى وغيره عليهم الصلاة والسلام، ولهذا اجتمع لنبينا من الخصائص والفضائل ما تفرقت بين الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقال تعالى وهو العلي العظيم. فهذا خبر الله أخبرنا أنه في السماء، ووجدنا كل شيء أسفل مذموما. قال جل ثناؤه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا وجه ثالث من وجوه الرد، فإنه لما ذكر جملة من الأدلة، وابن القيم رحمه الله في كتابه الجليل المصنف في هذه المسألة بالذات وهي العلو، ما اسم كتابه؟ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ذكر أن في أدلة الوحيين أكثر من 6000 دليل على علو الله، ثم لخص هذه الأدلة تفننا في عرضها فجعلها في 21 نوعا، 21 نوع كما ذكر ذلك في أبياته في النونية. وثمة فائدة أن الكافية الشافية النونية اشتملت على ما اشتملت عليه مضامين 4 كتب لابن القيم. ما هي يا ترى؟ ها؟ اجتماع الجيوش، هذا خلصنا منه، أعطونا 3 غيرها. اشتمل على مضامين كتاب الصواعق المرسلة في غزو الجهمية أو على غزو الجهمية والمعطلة، وعلى اجتماع الجيوش الإسلامية، كتاب الثالث شرح الأسماء الحسنى، وهو كتاب لابن القيم لا أعرف أنه طبع أو عثر عليه بمبلغ علمي، وخلاصته في نحو 160 بيتا في النونية، هي اللي جردها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في شرحه لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية. الكتاب الرابع أطول عليه ذا، وجاء في آخر النونية في أبيات قاربت 1000 بيتا، ها نعم، حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، هذا الكتاب الذي رتبه ابن القيم على نحو 70 بابا، لخص مضامينه في النونية في آخرها. فلله در العالم الرباني، الله المستعان. ولهذا أنا أرى أن في هذا الزمان العالم الذي يقال له عالم الذي يفهم ويستوعب ما قرره الشيخان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، لا أن يأتي بأمر مزيد على ما ذكره. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وهو سبحانه ذو الفضل العظيم. الوجه الثالث من وجوه الرد أن الله ذم السفل، فجاء في سياق الأدلة في معرض الذم والتهديد والتقريع: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن اللي في الدرك الأعلى أعلى دركات جهنم عصاة الموحدين، وهم خير حال من المنافقين، لكن المنافقين شر حال منهم فكانوا في الدرك الأسفل. نعم. وقال تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. تحت أقدامنا أي في السفل، ليكون من الأسفلين حالا ومكانا وقدرا، فهذا معرض الذم للسفل. نعم. وقلنا لهم: أليس تعلمون أن إبليس مكانه السفل والشياطين كذلك مكانهم؟ فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد. نعم، الشياطين وهم المردة من الجن مكانهم في السفل في الأرض، أرض السفلى، وإبليس كان معهم، فلما صلح في أول أمره رفعه الله فجعله مع الملائكة حتى فسق عن أمر ربه فلعنه وطرده وأبعده فأرجعه إلى السفل، لكن أمهله ربي إلى يوم القيامة، إلى يوم الدين، إلى يوم البعث، فيدخله النار. سنة الله جل وعلا وأمره في تحقيق الابتلاء، ولهذا استنظر إبليس ربه، قال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الله يجعلنا من عباد الله وأوليائه المخلصين. نعم. وإنما معنى قول الله جل ثناؤه: وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذا الجواب على تشبيههم وتلبيسهم. ما معنى وهو الله في السماء وفي الأرض؟ وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله. نعم. يقول: هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، لا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون في علم الله، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. إذن الله بذاته على خلقه، على عرشه، ما الذي في كل مكان؟ هو علمه، علمه الذي لا يخفى عليه مكان دون مكان، فعنده السر والعلانية سواء، والخفاء والجهر سواء، لا يمكن أن يخلو مكان من علم الله وإحاطته به، وأحاط بكل شيء علما. نعم. فذلك قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال: ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صاف وفيه شراب صاف، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح. يعني هذا قدح اللي قدامنا شفاف وفيه الماء الصافي، أحط به نظرا. هذا معنى كلام الإمام أحمد، وليس هذا تشبيه لإحاطة الله بذلك، لكن هذا من باب التقريب، رد النظير إلى قريبه، ليحصل أصل التصور وكمال الفهم. فإذا كان هذا في مخلوق، فكيف في شأن الخالق الذي هو أجل وأعلم وأعلى وأولى؟ ولله سبحانه المثل الأعلى. نعم. فالله سبحانه وله المثل الأعلى، قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. وخصلة أخرى لو أن رجلا، طيب، مما يقرب هذا أيضا حديث الأوعال المشهور، فإن الله جل وعلا جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن أصله ثابت، أصله ثابت كما عند المحققين والمعتدلين من أهل العلم. فإن الله خلق السماوات السبع والأرضين السبع، في قوله عليه الصلاة والسلام: إن مثل السماوات السبع أي والأرض إلى الكرسي، وكرسي الرحمن موضع قدميه كالمرقاة للعرش، كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ما الترس؟ إما أنه ما يتترس به المحارب مثل الصاجة المدورة أو البيضاوية الكبيرة تترس بها المحارب من ضربات السيوف وطعنات الرماح ورشقات السهام. ما مقدار هذه الدراهم السبعة فيها؟ وإيلة. أو الترس كما هو مشتهر عند العرب هي الحفرة من الأرض التي تستوعب الخبرة تسعة أو عشرة من الناس. مقدار ونسبة الدراهم السبعة إلى هذه الحفرة لا شيء، هذا بالنسبة لعرش الرحمن. قال: ومثل الكرسي أي ما اشتمل عليه من السماوات والأراضين إلى عرش الرحمن كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. إذا ما في نسبة وتناسب، الفهم والعقل يقصر عن إدراك ذلك أيما قصور. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. فإذا كانت المخلوقات إلى العرش لا نسبة لها، فما الشأن بالله جل وعلا؟ أعظم شأن. وفيه أن العرش أحاط بالمخلوقات، ولهذا خصه الله جل وعلا بالعلو والاستواء عليه. نعم. قال: وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها، كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره، وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار. فالله سبحانه وله المثل الأعلى، قد أحاط بجميع خلقه وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق. هذان المثلان ساقهما الإمام أحمد للتقريب لا للمطابقة من كل وجه. لو دخلت بيتا لغيرك تنظر فيه، دخلت من باب وخرجت من باب آخر، أحط بما في هذا البيت من الغرف والمنازل والمحلات، فهذا كان هذا في مخلوق، فكيف في شأن الخالق جل وعلا في سائر مخلوقاته سبحانه لا إله إلا هو. نعم. قال: باب بيان ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. هذه مسألة المعية، والمعية من صفات الله عز وجل الذاتية في مقابل صفاته الفعلية. ولا يفهمن فاهم إذا قال العلماء إن المعية من صفات الله الذاتية أن الله مع خلقه بذاته، هذا قصور في الفهم وضعف في الإدراك. فإن العلماء يقسمون الصفات باعتبارين: باعتبار تعلقها، فالصفات الذاتية ما تعلقت بذاته كحياته سبحانه ووجهه وعلمه، ومنها معيته متعلقة بذاته، هذه المعية العامة لأنها متعلقة بعلم الله. ومن الصفات ما هو متعلق بفعله جل وعلا، وهي المسمات بالصفات الفعلية أو الصفات الاختيارية، وهي التي يسميها عامة الأشاعرة والمتردية بالصفات العقلية، وهي التي ترتبط بمشيئة الله، وتكون فيها المعية ماذا؟ المعية الخاصة التي لأولياء الله كأنبيائه ورسله وكأصفيائه من المؤمنين كالمحسنين والمتقين وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإن الله معهم معية خاصة، وهذه مرتبطة بمشيئته واختياره وفعله، ليست دائما لكل أحد. معية الله العامة هي المعية بعلمه لا بذاته، فإن ذاته لا تخالط الذوات ولا تماسها ولا تحل بها، بل هو في ذاته على خلقه كلهم عال عليهم. فالمعية العامة وهي من الصفات المتعلقة بذاته هي معيته بعلمه، أحاط بكل شيء علما. أما المعية الخاصة فهي مرتبطة بمشيئته واختياره، وهي خاصة منه لمن شاء من أوليائه وكمل عباده. إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأمثالها. فهذه المعية الخاصة وهي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والعناية في قدر زائد عن مجرد العلم منه سبحانه بخلقه. فهذه المعية يستدل هؤلاء الجهمية والمعتزلة بها على مماسة الله وحلوله لخلقه بقوله سبحانه وتعالى وهو معهم. فاللفظ المتبادر عندهم وعند أمثالهم أن معهم معية بذاته، وهذا ما تنفيه الأدلة الأخرى، بل ينفيه تقديس الله لمن عظمه وقدسه أنه معهم بعلمه. فإن الآيات في أولها في أول الآية في أولها وآخرها بدأت بالعلم وختمت به فدلت عليه. نعم. قالوا إن الله عز وجل معنا وفينا، فقلنا لما قطعتم الخبر من أوله؟ إن الله عز وجل يقول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم تر أن الله يعلم، إذن بدأها بالعلم. يعلم ماذا؟ نعم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. نعم. ثم قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. نعم، ما يتناجى ثلاثة إلا والله رابعهم، أي بعلمه يعرف مناجاتهم وما يسرون به وما يدبرونه. نعم، يعني أن الله يعلم، يعني أن الله بعلمه رابعهم. قال تعالى ولا خمسة إلا هو، يعني الله إلا بعلمه هو سادسهم. ما تم الآية عندك؟ أكتمها بعد التعليق. يعني الله بعلمه. وقال تعالى طيب، هذه معية الله بعلمه لجميع خلقه لا تكون بذاته. ولم أجد أحدا من السلف الصالح ولا من أتباعهم بخير قال هذا القول أن الله مع خلقه بذاته. وها هنا تنبيه ما يشوش ويشاع عن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أنه قال هذا القول، أو أن لازم قوله أن الله مع الخلق بذاته قول غلط، وهو فحش وافتراء على شيخنا وعلى مذهب السلف الصالح. لكن قصر فهم بعض الناس لأغراض، إما للحسد وإما لغبطة البدعة، فإن أهل البدعة يبحثون عن هدب يتعلقون به ليشوشوا على أهل السنة، طبيعتهم سبقت أولا مع علماء الإسلام في موقف هؤلاء المعطلة من الإمام أحمد وأئمة السنة في القرن الثالث، ثم موقفهم من ابن جرير الطبري في القرن الرابع، إلى موقفهم الفظيع من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأصحابهم، إلى موقفهم من الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة في القرن الثالث عشر وما بعده، حتى ما يبرز عالم من السنة إلا يتقصدونه بتتبع العثرات التي يظنونها مثالب وهي راجعة إلى جهلهم وقصور علمهم. لم يقل لا شيخنا ولا غيره إن الله مع الخلق بذاته، ولا يلزم هذا القول من قوله، وإنما بناها على تقسيم الصفات إلى قسمات صفات ذاتية وصفات فعلية، لا أنه أن الله مع الخلق بذاته. نفاه شيخنا وينفيه قوله الصريح ومذهبه الصريح ومذهب السلف الصالح الواضح البين الصريح. نعم. قال تعالى: ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني بعلمه فيهم. وقال تعالى: قبل كم يوم عرض علي أحد طلاب العلم قول لأحد المشايخ يعرض فيه بشيخنا الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، أنه انتقد عليه قوله في المعية ولم يفصل ما معنى انتقد عليه أو لمن انتقد عليه، فأورد هذا على جهة الذم في العموم، وهذا لا يليق لا بطالب العلم المنصف ولا بالناسب إلى الشيخ ابن عثيمين أو غيره من علماء السنة، ما لا يليق بهم. فلو لم يأتي بذكره ابتداء لسلم، أما وقد ذكر ذلك تعين عليه أن يبين حقيقة مذهب الشيخ، إلا إذا كان يجهله أو يأخذ المذهب من خصومه، سواء خصومه في الداخل أو في الخارج. وشيخنا لما حصل التشويش في هذه النبذة أشار عليه شيخنا الشيخ بن باز، شيخنا وشيخه رحمهم الله، أن يجلي مذهبه، فألف رحمه الله بعد هذه المحنة رسالته الجليلة القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. وهكذا المحن كم يكون في ثناياها وفي مضامينها وآثارها من المنن، رحمة من الله بعباده. وحذف شيخنا ما سبب الإشكال واللبس في قوله إن معية الله حقيقية ذاتية، حقيقية يعني في مقابل أن تكون مجازية، وذاتية متعلقة بصفات ذاته، لا كما يفهمه من يفهمه أن يعتقد أن الله مع الخلق بذاته، تعالى الله عن ذلك. وتنزه شيخنا عن أن يقول ذلك عن الشيخ ابن عثيمين. نعم. وقال تعالى: أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه. ويقال للجهمي إذا قال: إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له: هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه؟ فإن قال نعم فقد زعم أن الله بائن من خلقه وأن خلقه دونه. أعدها. فإن قال نعم فقد زعم أن الله بائن من خلقه. فإن قال قبله. ويقال للجهمي إذا قال: إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه. نعم. إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له: هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه؟ فإن قال نعم فقد زعم أن الله بائن من خلقه. نعم. الجهمي الآن إذا قال إن الله معنا بعظمته أي بذاته معنا، هذا قوله، فهل يقال له: هل الله يغفر لكم فيما بينه وبين خلقه؟ فيقال نعم، جعل إذن الله إيش متميزا عن خلقه بحقيقة مذهبه، لم تثبت عنده المخالطة والممازجة المزعومة. وإن قال لا لا يغفر، كفر، نسب إلى الله جل وعلا أنه لا يغفر ما بينه وبين عبده وبين خلقه. نعم. وإن قال لا كفر. باب: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان. من زعم أن الله في كل مكان هم الجهمية. طيب المعتزلة؟ المعتزلة نعم نفوا علو الله، لكن لم يزعموا أن الله في كل مكان. إن زعموا متقدموا المعتزلة كبشر المريسي وأضرابه، زعموا أن الله في السفل في كل مكان، ولهذا سمع عنه أنه يقول: سبحان ربي الأسفل. ولما جاء المعتزلي الجهمي إلى أبي عمرو بن العلاء المقرئ المشهور وأراد أن يحرف كلام الله، خصمه بالقرآن خصمه بالقرآن. ولهذا عندهم إن الله عز وجل ليس في العلو وإنما في كل مكان لازم مذهبهم. فلما كان هذا اللازم لا بد لهم منه ضرورة عقلية ذهبوا إلى القول إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مماس ولا محايف، ولا مختلط ولا منفصل. وهذا عند التأمل في حقيقته ذهني فقط، لا يكون خارج الذهن، هذا ذهني افتراضي. وهذا فرار من تشبيه الله بالموجودات إلى تشبيهه بماذا؟ بالمعدومات. ولهذا هم يقومون في التشبيه، كل المعطلة عندهم من التشبيه بقدره. ولهذا قالوا فيهم إنهم معطلة في الأسماء والصفات مشبهة في الأفعال، وأصل الأفعال قضاء الله وقدره. نعم. قال: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل: أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم. فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها. إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه. وهذا معنى قول المتكلمين أن يكون الله محلا للحوادث أي المخلوقات، فإن كان خلقها في نفسه فيكون مقتضى ذلك على هذا الافتراض أن يكون ذات الله محلا للشياطين والقاذورات والنجاسات وأمثالها، تعالى ربي عن ذلك، وهذا كفر. الحالة الثانية: وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفرا حين زعم أنه دخل في مكان وحش قذر رديء. وهذا ما يسمى بالاتحاد، كان منفصلين ثم اتحدا، فهل يليق أن يدخل الله في الحشوش، في النجاسات، في بطون السباع وأجواف النجاسات؟ تعالى ربي عن ذلك، وهذا كفر أيضا بالبداهة العقلية. الاحتمال الثالث: وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله أجمع، وهو قول أهل السنة. نعم، إذا قال خلق الله الخلق خارج ذاته ولم يدخل بذاته فيهم بل هو منفصل عنهم، نقول هذا هو الحق الذي دل عليه وحي ربنا فيما أنزله على أنبيائه، ودل عليه سنة نبينا، وأجمع عليه سلف الأمة الصالح، وأشرف ما يكون في جهة العلو، لأن الجهات ست: أمام وخلف ويمين ويسار وفوق وسفل، أشرفها ماذا؟ العلو. العلو. نعم. قال أحمد رحمه الله: إذا أردت أن تعلم أن الجهمية لا يقر بعلم الله فقل له: إن الله تعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وقال تعالى: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ونظائرها في القرآن الأدلة الدالة على علم الله الذي أحاط بكل شيء، وبه صنع كل شيء، وبه قدر المقادير، وبه خلق المخلوقات. فهنا أجب هذا ألجم هذا الجهم وأمثاله: هل تقر بعلم الله أو لا تقر بعلمه؟ فإن أقر بعلم الله خصم وحج، وإن لم يقر به كفر. وسبق في مناظرة عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي الشافعي لبشر بن غياث المريسي في حضرة المأمون، لما قال: يا أمير المؤمنين اجعله يحاجني في العقل، لما قطع الكناني حجة المريسي بالنقل والأدلة، قال: سبحان الله، لأن الحكم بينهما كان المأمون، يحاجك في الوحي في كلام الله وحديث رسوله وتطلب غيره، فلثبات وصلابة الكنان على الحق قال دعه يا أمير المؤمنين، وناقشه في العقل وأجادله في العقل، وأنت حكم بيننا في هذا أيضا، فإما يسألني وإما أسأله. تبختر وتعالى المريسي قال بل اسأل أنت. فقال له الكناني هل الله يعلم أو لا يعلم؟ ما في إلا حد جواب، يا يعلم يا ما يعلم. لماذا أجاب المريسي؟ قال إن الله لا يجهل، حاد عن الجواب لئلا يؤاخذ بلازم قوله. فقال الكناني يا أمير المؤمنين حاد بشر؟ قال نعم حاد بشر، أجب إما يعلم أو لا يعلم. ولهذا لا يقر الجهمية بعلم الله، لا يقرون به، وإنكار العلم إنكار للربوبية. وفيها قول الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، أي حاجوهم بعلم الله، يعلم ولا ما يعلم؟ فإن أقروا به أن الله يعلم خصموا في القدر كما خصموا في الصفات، وإن جحدوه كفروا. فالكلام معهم في الربوبية الآن، ما هي في شيء من الصفات. نعم. فيقال له تقر بعلم الله هذا الذي أوقفتك عليه بالأعلام والدلالات أم لا؟ بالأعلام أي بأدلة الوحي، والدلالات أي ما دلت عليه الأدلة. نعم. فله جوابين، الأول أن يقول ليس لله علم، هذا كفر، وصف الله بعدم العلم وهو الجهل. والوصف الثاني والحالة أن يقول لله علم محدث، لأنه لا يعتقد لله علم، فإن قال لله علم محدث جعل الله محلا للحوادث، وهذا كفر آخر. نعم. فإن قال ليس له علم فقد كفر، وإن قال لله علم محدث كفر أيضا، حين زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علما فعلم. فإن قال حتى أحدث له علما أو أحدث له علما، أحدث يعني أن الله أحدث، فهذا إنكار لعلم الله بأن يكون علم الله محدثا أي مخلوقا. فإذا كان أحدث يعني أحدث له غيره علما، صار هذا المحدث أولى منه بالربوبي تعالى ربي عن قوله. فقولهم دركة ثالثة دركة، إما كفر محض أو كفر ظاهر. نعم. فإن قال لله علم وليس بمخلوق ولا محدث، لو رجع إلى أن يقول لله علم وهذا العلم ليس بمخلوق ولا محدث، رجع إلى قول من؟ أهل الإيمان وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى قول أهل السنة، ولا محيص له عن ذلك. تفلسف، جادل، راوغ، لا بد له من هذا. نعم. رجع عن قوله كله وقال بقول أهل السنة. باب بيان ما ذكر الله تعالى في القرآن وهو معكم. ما معنى معية الله التي جاءت في القرآن؟ وأدلة المعية كثيرة في القرآن وفي السنة، وترجع معية الله إلى أصلين شريفين. الأول المعية العامة، وهي معية الله لجميع خلقه، إنسهم وجنهم حيوانهم وجمادهم علويه وسفليهم، أن الله معهم بعلمه وإحاطته، لا يخفى عليه منهم خافية، وهي المعية العامة. وهذه المعية العامة صفة مرتبطة بذات الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني أو النوع الثاني معية خاصة، وهي ما جاءت في الأدلة من كلام الله وكلام رسوله مخصوصة ببعض خلقه، كقوله لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، وقوله جل وعلا لمحمد خليله ومعه أبي بكر في الغار اللهم صل وسلم عليه لا تحزن إن الله معنا، وقوله في آخر سورة النحل في حق المؤمنين المتقين المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله مع المحسنين، والله مع المتقين. فهذه المعية بهذا المعنى الخاص هي لأولياء الله ومخلصي عباده، تقتضي وتفيد معنى زائدا عن معنى المعية العامة. ما المعنى الزائد؟ حفظ الله لهم وتأييده إياهم وإحاطته بهم، فلا ينالهم ما يكرهونه وهو معهم سبحانه وتعالى. وهذا الذي استقر عليه قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا وأتباعهم بحق، وهو ما نطقت به الأدلة، لا مناص من ذلك ولا وجه له غير ذلك. نعم. قال: وهذا على وجوه، قول الله تعالى لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. لموسى، من هو موسى؟ عليه السلام. أحسنت. أي نعم. قول الله، قاعدة يا أخوان، ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة، فإن من بعض حقهم الصلاة والسلام على الأنبياء والترضي على الصحابة، وهذا مهم. والأوائل في نسخه يمكن ما يذكرونه لضيق الورق وقلة ضيق الكاغد وقلة العفس، لكن القارئ يذكرها. نعم. أحسن الله عليك. قول الله تعالى لموسى عليه السلام: إنني معكما أسمع وأرى، يقول في الدفع عنكما. وقال تعالى يعني في المدافعة، لا يمكن أن يبلغ وينفذ من تهديد فرعون إليكما بشيء، أنا معكما أسمع وأرى، يعني الله يحفظهما. وليس فيه نفي لسمع الله ولا لبصره ولا لمعيته الخاصة، بل هذا مقتضاها وما تدل عليه مع إثبات أصل المعية. نعم. وقال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لا إله إلا الله، تلك الحال العصيبة، لو نظر واحد منهم إلى موضع رجليه لرأى النبي ورأى أبا بكر، وأبو بكر ما هو خائف على نفسه، وإنما مشفق خائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: يا رسول الله، لو اطلع أحدهم إلى موضع رجليه لرآنا ونبينا مطمئن، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن يعني لا تخاف ولا تخشى. نعم. يقول في الدفع عنا. وقال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم، الله مع الصابرين معية خاصة، يحفظهم ويؤيدهم ويدفع عنهم. ثم يأتيك من يأتي بعد، يقول الإمام أحمد متأول في الرد على الجهمية، فقال في المعية أنه ماذا؟ يدفع عنهم. الله يقول وهو معهم، معناها يدفع عنهم، لا ما تأول، لكنه فسرها بمعنى تفهمه ومعنى تدركه، وهو معنى المعية، بل من معاني المعية في الخاصة بالاقتضاء. نعم. يقول في النصر لهم على عدوهم، وقوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، أي في النصر لكم على عدوكم. إذن جاءت نصوص المعية وأدلتها في حق من؟ صفوة عباد الله المخلصين، في مقدمهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ثم من بعده، فكل من كان بهم أليق، كل من كان بهذا الوصف أحق. نعم. قال تعالى: ولا يستخفون من الله وهو معهم، يقول بعلمه فيهم. وقوله تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي، ما قال إن معنا، لأن من أصحاب موسى من هو مؤمن فيستحق المعية الخاصة، ومنهم من ليس كذلك فلا يستحقها. إن معي ربي سيهدين، يحفظني ولا يجعل عدوي وعدوكم ينفذ إلي ويصل إلي، هذا مقتضى هذه المعية الخاصة بالحفظ والنصر والتأييد. نعم. يقول: في العون على فرعون: فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله أنه مع خلقه قال: هو في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين منه. فقلنا: إذا كان غير مباين منه أليس هو مماسا؟ إذن إذا قلت إن الله في كل شيء مباين منه غير مماس، يقول هو في كل شيء غير مماس ولا مباين، نقول هذا تناقض. إذا كان غير مباين إذن هو مماس، فإذا كان مباين يعني غير مماس منفصل. فرجعت إلى قول أهل السنة وقول عامة العقلاء المؤمنين بربوبية الله أن الله لا يختلط بخلقه لأنه ليس بحاجة إليه. وما اختصاص العرش بكون الله بكون ربنا استوى عليه تشريف للعرش، ولأنه أعظم المخلوقات لا من حاجة الله للعرش، فإن الله كان في العلو قبل عرشه، فالعرش محتاج إلى الله والله مغتني مستغني عن العرش وعن سائر خلقه سبحانه لا إله إلا هو. نعم. فقلنا: إذا كان غير مباين منه أليس هو مماسا؟ قال: لا. قلنا: فكيف يكون في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين؟ فلم يحسن الجواب. لا يحسن، لأن معنى ذلك نقضه بالبداهة العقلية. نعم. فقال: بلا كيف. فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه عليهم. فقلنا: أليس إذا كان يوم القيامة أليس إنما هو الجنة والنار والعرش والهواء؟ قال: بلى. فقلنا: فأين يكون ربنا تبارك وتعالى؟ قال: يكون في كل شيء كما كان حين كان في الدنيا في كل شيء. أعوذ بالله. كان في الدنيا في كل شيء وكان في الآخرة في كل شيء، هذا الحلول في الدنيا وفي الآخرة، تعالى ربي عن ذلك. إذن صار المناقش ها هنا والمجادل هو جهمي، لأن الأشعري لأن المعتزلي يخالف هذا. وهذا القول بالحلول هو الذي مهد وتأسس عليه قولهم بالاتحاد. ما الاتحاد؟ شيئان منفصلان فاتحدا، وانبنى عليه ما هو أقبح من الاتحاد وهو القول بوحدة الوجود. ما ثم إلا خالق، ليس فرق بين خالق ومخلوق. والذي حمل الحلاج أن يقول: ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه، أن الله حل فيه وأنه هو وربه شيء واحد، تعالى ربي عن ذلك. طيب، بماذا كفر اليهود والنصارى عندهم والمشركون؟ بماذا كفروا؟ كفروا بالتخصيص، لما قالوا إن الإله هو عيسى، وقالت اليهود الإله عزير، وقال المشركون الإله اللات والعزة ومنات والشمس والقمر، لما خصصوا كفروا. فكان من مقتضى قول هؤلاء وهو ما صرحت به أساطينهم كابن سبعين وابن الفارض، وكذلك يحكى عن ابن عربي الجياني الطائي، غير ابن العربي أبو بكر، ابن العربي المعافري الفقيه المالكي. اشتهر عن هؤلاء الثلاثة ابن الفارض وابن سبعين وابن عربي أن القرآن كتاب شرك لا كتاب توحيد، تعالى الله عن ذلك. شوفوا الفلسفة والانحراف أين يردي بأصحابه، في مهاوي الرداء. وهذه والله على كل شيء قدير ليحصل الابتلاء، فإن الابتلاء في العقيدة أعظم أنواع البلاء، أعظم من البلاء بالشهوات وبالخلل في الأعمال والأقوال. والعقيدة صلاحها صلاح لما بعدها، وفسادها فساد لغيرها. نسأل الله عفوه وعافيته، وأن يعصمنا وإياكم بعصمته. نعم. فقلنا: فإن في مذهبكم أن ما كان من الله على العرش فهو على العرش، وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة، وما كان من الله في النار فهو في النار، وما كان من الله في الهواء فهو في الهواء. فعند ذلك تبين كذبهم على الله جل ثناؤه. قال: زعمت الجهمية أن الله في القرآن إنما هو اسم مخلوق. فقلنا: قبل أن يخلق هذا الاسم ما كان اسمه؟ قالوا: لم يكن له اسم. فقلنا وكذلك قبل أن يخلق العلم أكان جاهلا أم لا يعلم حتى خلق لنفسه علما، وكان لا نور له حتى خلق لنفسه نورا، وكان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة؟ فعلم الخبيث أن الله قد فضحه. نعم، يلزم من ذلك أن الله كان قبل ذلك، قبل المخلوقات. أين يكون؟ فيقع في التناقض والاضطراد. إذن كان الله ولا شيء معه، والله عز وجل الآن لا شيء معه، بل هو منفرد في علوه، في خلقه، في كماله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فعلم الخبيث أن الله قد فضحه وأبدى عورته للناس حين زعم أن الله جل ثناؤه في القرآن إنما هو اسم مخلوق. قال: وقلنا للجهمي: لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا كان لا يحنث، لأنه حلف بشيء. شوف كيف ينزل المسائل الفقهية على معتقدهم الخبيث. لو أن أحدا، رجل أو امرأة، حلف بالله إيش؟ كاذبا، يحنث عندهم ولا ما يحنث؟ ما يحدث، لأن الله في كل مكان بزعمه. ما وقع في إخلاف يمينه. نعم. لأنه حلف بشيء مخلوق ولم يحلف بالخالق ففضحه الله في هذا. وقلنا له: أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والخلفاء من بعدهم والحكام والقضاة إنما كانوا يحلفون الناس بالذي لا إله إلا هو؟ فكانوا في مذهبهم مخطئين. إنما كان ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده في مذهبكم أن يحلفوا الناس بالذي خلق اسم الله، وإذا أرادوا أن يقولوا لا إله إلا الله أن يقولون لا إله إلا الذي خلق اسم الله، وإلا لم يصح توحيدهم. إذن هذا اعتراض على اليمين وما تقتضيه، فإن الحلف بالله عندهم حلف باطل، أما الحلف على اسم الله الذي هو شيء مخلوق هو الصحيح، وخالفوا بهذا الإجماع المنعقد الذي يأثم مخالفه ولا يصح إلا هو. نعم. ففضحه الله عز وجل بما ادعى على الله الكذب. ولكن نقول: إن الله هو الله، وليس الله باسم، إنما الأسماء كل شيء سوى الله، لأن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى، ولا يكون اسم الاسم. ففي هذا بيان كفر الجهمية، لأنهم لم يؤمنوا بأسماء الله وجعلوا أسماء الله مخلوقة. وأسماء الله في القرآن والسنة أعلام ثابتة توقيفية على ذاته الشريفة وعلى صفاته المنيفة سبحانه لا إله إلا هو. نعم. وقال رحمه الله: وقلنا لهم وزعموا أن الله لم يتكلم، فبأي شيء خلق الله عز وجل الخلق؟ هذا رجوع إلى المسألة الأولى، وهي أساس الخلاف بين أهل السنة وبين الجهمية والمعتزلة، وهي مسألة كلام الله. هل الله يتكلم كلاما هو صفة له، أو أن كلامه من جنس مخلوقاته الأخرى؟ فرجع الإمام أحمد معهم في النقاش مرة ثانية: إن الله تكلم بكلام هو صفة له وبكلامه خلق الخلق، أو أن كلامه نفسه مخلوق، فكيف يكون مخلوق بمخلوق؟ نعم. وقلنا للجهمي وقلنا لهم نعم وقلنا لهم وزعموا أن الله لم يتكلم، فبأي شيء خلق الله الخلق؟ أموجود عن الله أنه خلق الخلق بقوله وبكلامه حين قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون؟ قالوا: إنما معنى قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه يكون. قلنا لهم: فلما أخفيتم أن نقول له؟ طيب، هنا من تلبيساتهم في قول الله جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قالوا: إن الله كون الأشياء، ونفوا أن يكون كونها بقوله. أخفوا هذه الآية أو مروا عليها ساكتين عنها. وهذا المنهج عند المعطلة لو تمكنوا منه لحذفوا آيات من القرآن لا توافق مذهبهم. فإن بشرا تمنى أن يحذف سبح اسم ربك الأعلى ليكون الأسفل. وكل من أعجزه شيء في القرآن على خلاف معتقده الخبيث يتمنى حذفه من القرآن. المتكلمون يتمنون ماذا؟ أن يحذفوا من السنة حديث الجارية، لأنه شجن في عيونهم، شجن في حلوقهم وقدم في عيونهم. الآن الذين يريدون أن يضيعوا عقيدة الولاء والبراء يتمنون حذف الآية في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يقف عليها فيحذف إما معنى أو لفظا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويحذف آيات الولاء: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآيات وأمثالها لمخالفتها أصولهم. لما؟ لأن المحتكم عندهم والمعول عليهم هو مذهبهم وعقولهم ومراداتهم الفاسدة. أهل الإيمان عكس ذلك، ينقادون للأدلة، يتبعونها، يطيعونها، يمتثلونها، يسلمون لها لأنها من الله ومن رسوله، وإن خالفت مألوفهم ومشتهاهم وما يتمنونه. ولهذا في الحديث الذي ذكره النووي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ماذا؟ هواه تبعا لما جئت به، منقادا مستسلما لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من وحي ربه. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي انقاد، لا يجعل الأدلة تنقاد له، أدلة الكتاب والسنة، وإنما هو ينقاد لها، وافقت هواه، وافقت ما عنده أو خالفته. وهذا مقتضى العبودية وتحقيق معنى الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. سم الذي نقل عن بعض الجهمية بحذف بعض الآيات من القرآن، أي أنهم إنكار لها كرواية أو كعقل من حيث هو أراد حذفها إنكارا لها، إنكارا لها من كلام الله، لأنها تخالف ما اعتقده أصلا في مذهبه، وهذا بحد ذاته كفر. وفطن لذلك علماء الإسلام الكبار، يزيد بن هارون وابن المبارك وأبو يوسف، وهم متولوا الأمور في عهد الرشيد وعهد أبيه المهدي، لما بلغهم عن بشر وغيره هذا القول طلبوه ليستتيبوه ثم يقتلوه، ففر واستخفى حتى قامت لهم ما قام لهم من التشجيع والإعانة في زمن ابن هارون وحفيد المهدي وهو عبد الله المأمون، الله المستعان. نعم، في شيء الإخوان؟ نعم. سم فقالوا: إنما معنى كل شيء في القرآن معانيه، وقال الله مثل قول العرب: قال الحائط، وقالت النخلة فسقطت، والحائط والنخلة لا يقولان شيئا، فقلنا: على هذا قستم؟ فقالوا: نعم. فقلنا: بأي شيء خلق الله الخلق إن كان الله في مذهبكم لم يتكلم؟ إذا كان الله لا يتكلم وليس له كلام هو صفته، بما حصل هذا الخلق كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، عظيمه وحقيره؟ والله يقول في القرآن: ألا له الخلق والأمر، فإنه بالخلق، فإنه بالأمر كان الخلق، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ونفيهم الكلام معناه نفي الربوبية، ما هو فقط نفي الكلام في القرآن ونفي التشريع، نفي الربوبية، لأن اللي ما يتكلم لا يستحق أن يكون ربا، كما عاب الله ذلك على السامري، وعابه قبل ذلك على مشركة الحرانيين من قوم إبراهيم، لما كسر الأصنام وجعل الفأس على كبيرهم قال اسألوهم إن كانوا ينطقون، لأنه بالبداهة اللي ما ينطق ما يستحق أن يكون ربا، أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا، ما يكلمهم ويرد عليهم، فهذا عجز ونقص لا يليق بأن يكون ربا. نعم. فقالوا بقدرته، فقلنا قدرته هي شيء؟ قالوا نعم. فقلنا قدرته مع الأشياء المخلوقة؟ قالوا نعم. إذا كان خلق بقدرته وأنت ما تثبتون القدرة تجعلونها مخلوقة، إذن وقعتم في ما فررتم منه، فررتم من أن يكون كلامه صفة له وقلتم بالقدرة، ثم رجعتم إلى أن القدرة ماذا؟ مخلوقة كالكلام. وهذا المنهج والطريقة اضطردت عند المتكلمين من الأشاعرة، فإنهم لما نفوا ما نفوا من صفات الله، نفوا نزول الله وغضبه ورحمته، بماذا فسروها؟ فسروها بصفة أخرى، نزوله وشو؟ نزول ملك أو نزول رحمته. غضبه إرادة الانتقام، فسروا الغضب بالإرادة، رحمته إرادة الإحسان، هربوا من شيء فوقعوا في شيء مماثل. وهذا مذهب الباطل، المذهب الباطل لا يستقيم في أصله ولا في منتهى، يتناقض، وقبل تناقضه يضطرب، وقبل اضطرابه يعارض الأدلة. إذن هو في عثرة إثر عثرة، وفي مصيبة إثر مصيبة، مثل ما يقولون من دحديره إلى جفرة، ما من سلامة يعني. وبينما الإسلام والتسليم والاستسلام لما جاء عن الله وعن رسوله يخلي من هذه العثرات ويوقع صاحبه في سلامة الاعتقادات والنجاة من هذه البدع والمخالفات والهلكات. نعم. فقلنا كأنه خلق خلقا بخلق، وعارضتم القرآن وخالفتموه حين قال الله جل ثناؤه الله خالق كل شيء، فأخبرنا الله أنه يخلق، وقال تعالى هل من خالق غير الله. يعني أنتم قلتم خلق خلقا بخلق، فلزم عليه على مذهبكم التسلسل، التسلسل ممنوع عندكم عقلا وممنوع واقعا. طيب هذا الخلق بالخلق ينتهي إلى خلق آخر، ففيه معارضة الوحي، خلق الله الخلق مبتدأه منتهاه بكلامه بقوله، وهو الذي فرق سبحانه بينه وبين خلقه، ففي ألف لام ميم صاد الأعراف ألا له الخلق والأمر، فلو كان شيئا واحدا قال ألا له الخلق بس وصح به المعنى. ثم يلزم عليه ماذا؟ يلزم عليه أنكم خالفتم القرآن وعارضتموه لما جعل الله جل وعلا الخلق شيئا وجعل نفسه وصفاته شيئا آخر، الله خالق كل شيء، فالله الخالق بذاته وبقدرته وأسمائه وصفاته، وما سواه مخلوق أيا كان هذا المخلوق في عظمته وفي شأنه. وفي قوله جل وعلا في آية فاطر هل من خالق غير الله، فإما أن يكون له خالق غير الله، وإما أن تجعل الصفات شيئا غير الله فتجعلها خالقة، وهم أنكروا الصفات بدعوى ألا تكون تركيبا وأجزاء وأبعاد عن الله، هربوا من شيء فوقعوا في شر منه. وفي أحسن الأحوال كما ذكر شيخ الإسلام هربوا من شيء فوقعوا في مثله، لكن الغالب مع اللوازم يقعون في شر منه. هؤلاء المعطلة هربوا من تشبيه الله عز وجل بالكائنات والحيوانات فشبهوه بالمعدوم بالجمادات، ومنهم من هرب من تشبيهه بالجمادات فشبهه بمن؟ بالمعدومات اللي لحق لا وجود له، ومنهم من هرب من تشبيهه بالمعدومات فشبهه بالممتنعات كاجتماع النقيضين عند الفلاسفة وعند الباطنية وعند الزنادقة وعند القرامطة. إذن من أين؟ من بدعة إلى شر منها، من دحديرة إلى جفرة كما يقال. نعم. وقال تعالى هل من خالق غير الله؟ فإنه ليس أحد يخلق غيره تبارك وتعالى. لو قال قائل إن هناك خالق غير الله، وش حكمه عند أهل الإيمان قاطبة؟ كفر محض. حتى المشركون العرب وأهل الشرك الذين بعث فيهم الأنبياء لم يقولوا بأن هناك خالق غير الله أبدا. أشهر من قال بتثنية الخلق الثانوية المجوسية، وهو ثانوية في مقابل الإعدادية وابتدائية يا أخواني، لا، الثانوية من التثنية، وهي مذهب المجوس، مذهب المجوس المانوية الذين عبدوا النار، لأن النار عندهم مصدر النور، والنور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فجعلوا خالقين للكون نورا وظلمة، ولم يجعلهما متساويين متماثلين، بين النور خير من الظلمة. المشركون غيرهم بأنواع شركهم، أصحاب الهياكل في حران قوم إبراهيم، وعباد النجوم والأحجار والكواكب، عباد الشمس والقمر، عباد الأحجار والأشجار، كل هؤلاء لم يعتقدوا بخالقين اثنين، بل كلها مخلوقة لخالق واحد. وهذا ما يشكك فيه بعض الناس اليوم من إقرار العرب وغير العرب بربوبية الله سبحانه وتعالى. ترى حتى غير العرب، انظروا إلى البوذيين، إذا ناقشتهم في بوذا فإن بوذا عندهم إله، أفعاله وتصرفاته تصرفات إله، اختلف الاسم، كما يسمي النصارى الله بقات، فهذا لم يجعلوا خالقا غير الله، ولهذا أقروا لله بالربوبية وانحرفوا في الألوهية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمن معانيها والمعنى المتبادر أنهم أقروا لله بالربوبية وأشركوا معه في العبادة والألوهية، والمعنى الثاني أقروا بالألوهية وأشركوا بالشرك الأصغر في ألفاظهم لما ساووا بين الخالق والمخلوق. نعم. وزعمتم أنه خلق الخلق غيره، فتعالى الله، خلق الخلق غير الله. نعم. فتعالى الله عما قالت الجهمية علوا كبيرا. تعالى سبحانه عما قال هؤلاء علوا عظيما وكبيرا، لأن هذا النقص في نفي الكمالات عن الله في ذاته ثم في أسمائه وصفاته ثم في أفعاله معناها وصف الله بالنقائص وبالعيوب، وزعمهم بذلك أنهم ينزهون الله هذه شماعة وهذا عذر يعتدون به، أنهم بذلك يزعمون أنهم ينزهون الله عن النقائص، بل حقيقة ما فعلوا هو النقيصة. ولو أنهم اتهموا آراءهم وعقولهم وعقول أمثالهم وأسلموا واستسلموا لوحي الله القرآن ولما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في البداهة والفطرة السوية لم احتاجوا لمثل ذلك. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رزين العقيلي اليماني إن الله عز وجل يعجب أن يضحك لقنوط عباده وقرب غيره، قالوا يا رسول الله، قال الأعرابي، أو يضحك ربنا؟ قال بلى. ما قال يضحك بلسان وبغير لسان، باللهوات ولا بغير لهوات، كما يتمحل بذلك المتمحلون ويبتدع به المبتدعون، بل قال النبي يضحك ربنا. قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا مع ما فيه من إثبات الكمال إثبات لوازمه من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وصدق الثقة به. فنسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، آمين، وأن يجانبنا سبل أهل الجحيم، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجعلنا ممن عظموا الله ونزهوه وقدسوه كما ينبغي له ولكماله، وعبدوه حق عبادته، وتوفانا وإياكم على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان، وهو راض عنا غير غضبان. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.